إذا وجدت في العبد وجد بهن حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حب الله ورسوله، كلنا يدعي حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس شعارات ترفع وليس كلمات تردد، بل حب الله ورسوله هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن يحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله تعالى، أن يحبك الله تعالى. ماذا فعلت حتى يحبك الله عز وجل؟ هل نصرت دين الله؟ ماذا قدمت لدين الله من النصرة؟ هل طبقت دين الله عز وجل على نفسك وأهلك؟ هل اجتنبت المعاصي وامتثلت الأوامر؟ هل أطعت الله ورسوله؟ الله عز وجل يأمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من كتابه، في نحو من 40 موضعا، في نحو من 40 موضعا في كتاب الله عز وجل يأمرنا الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية الهداية، والفلاح الفلاح، والصلاح الصلاح، في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يأمرنا بذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا رد على بعض الناس، على بعض من يسمون أنفسهم بالقرآنيين. يقول بعضهم: حسبكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. نعم، كتاب الله عز وجل فوق رؤوسنا، لا حس لنا ولا شرف إلا باتباع كتاب الله عز وجل، لكنهم يقولون ذلك حتى يتركوا السنة، حتى يدعوا العمل بالسنة. والله عز وجل هو الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو الذي قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تتبع الأمر وتجتنب النهي، وأن تقف عند الحد. طاعة الله ورسوله بأنه إذا كان الأمر من عند الله عز وجل أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فليكن شعارنا جميعا: سمعنا وأطعنا. وإذا كان النهي من عند الله عز وجل أو من عند نبيه صلى الله عليه وسلم، فليكن شعارنا جميعا: سمعنا وانتهينا. طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ألا نقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. بمعنى أنه إذا كان هناك أمر من عند الله عز وجل أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كانت هناك مشكلة أو نازلة فيها نص في كتاب الله أو نص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك قول لأي أحد مهما كان، حتى ولو كان أبا بكر وعمر، ألا نقدم قول أي أحد على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول مقدمة مقدم على قول أي أحد. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا يا ابن عباس؟ لماذا يا حبر الأمة؟ لماذا يا ترجمان القرآن؟ تقول هذا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا في خير القرون بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تقول هذا في زمان أبي بكر وعمر. نعم، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا يا ابن عباس؟ أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إنهما أبو بكر وعمر ابن عباس. نعم، هما أبو بكر وعمر، نعرف لهما فضلهما، لكن لا نقدم قولهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه أول من آمن برسول الله وصدقه. تقول هذا عنه ابن عباس؟ نعم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نظير الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. إنه أبو بكر رضي الله عنه، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصانع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من جاهد الدين القويم ونصر، الصارم الممكي على الكفار، ووسع الفتوح في الأمصار. إنه عمر، عمر رضي الله عنه، عمر الذي أعز الله به الإسلام. تقول هذا ابن عباس عن أبي بكر وعمر؟ نعم، لأن الناس قدموا قولهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول هذا في زمن الصحابة، يقول هذا في خير القرون، يقول هذا عن أبي بكر وعمر. ثم يخرج علينا في هذا الزمان أناس حسانة عالة على المجتمع، رويبرة، ينادون بخلع الحجاب، يقولون اخلعوا الحجاب، يقولون لا نريد الحجاب. هؤلاء القوم الحسانة العالة الرويبرة على المجتمع يقولون نحن ننادي بخلع الحجاب لنقيض الجماعة الفلانية، لنقيض القوم المعين، لنقيض جماعة الإخوان. لا والله، والله يا قوم ما يريدون أن يغيروا أحدا، والله إنهم يريدون هدم دينكم، هدم ثوابتكم، والله ما يفعلون ذلك إلا لهدم كتاب ربكم، إلا لهدم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلا لهدم معتقداتكم. فلا تسمعوا لهم يا عباد الله، لا تسمعوا لهؤلاء القوم الفساق الفجار الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله لو اتبعنا كتاب ربنا، لو اتبعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لو طبقنا كتاب الله على أنفسنا وفي بيوتنا، لما خرج هؤلاء الفساق الفجار ينادون بهذه الدعوة الباطلة. إنه الحجاب يا عباد الله، حجاب، الحجاب هو طهارة، الحجاب إيمان، الحجاب عفة، الحجاب ستر، الحجاب حياة، وهو أولا وآخرا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل هو الذي قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب طاعة لله ورسوله، الحجاب طهارة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب ستر، إن الله عز وجل حي ستير يحب الستر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها نزع الله عنها سترا. الجزاء من جنس العمل، هي لا تستتر هي لا تفعل الستر، هي لا ترتدي الحجاب، فالله عز وجل سينزع عنها سترا ويفضحها بين الناس. الله عز وجل حي ستير يحب الستر، هو ربنا، هو الذي يعلم ما يصلحنا، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. هو أعلم بنا من أنفسنا، هو أرحم بنا من أنفسنا، يحب لنا الستر. ومع ذلك فإن القوم لا يسمعون. أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها نزع الله عنها سترا. الحجاب طاعة لله ورسوله، الحجاب طهارة، الحجاب ستر، الحجاب إيمان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومن والنساء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. خصص الله عز وجل وقيد النساء بنساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ويروى أن بعض النسوة من بني تميم دخلنا على السيدة عائشة رضي الله عنها، دخلنا عليها وهم يلبسن ثياب رقيقة، يلبسن ثياب رقيقة، فقال إنهن إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. الحجاب إيمان، الحجاب حياة، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها اسمع إلى الأدب، اسمع إلى من رباها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى من كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى أمنا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دفن في بيتها، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها أبو عائشة رضي الله عنها دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، قالت فكنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأقول وأنا وضعت ثيابي يعني غير لابسة للحجاب، وتقول إنما هو زوجي وأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مدفونان تحت التراب لا يرينها، وتقول إنما هو زوجي وأبي. قالت فلما دفن عمر رضي الله عنه، لما دفن عمر رضي الله عنه معهما في نفس البيت، قالت فكنت أدخل وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. عمر الميت المدفون تحت التراب الذي لا يرى ولا يسمع، تقول أدخل البيت الذي دفن فيه عمر وأنا مشدودة علي ثيابي. أين نحن يا عباد الله من أمنا عائشة؟ أين نحن يا عباد الله من أم المؤمنين عائشة؟ أين نساؤنا؟ أين بناتنا؟ أين أخواتنا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ الرجل ميت مدفون تحت التراب لا يرى ولا يسمع، ومع ذلك تقول حياء من عمر، أدخل وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. ترى النساء اليوم يسرن في الشوارع كاسيات عاريات مميلات مائلات متبخرات بالعطور والزينة وغير ذلك، ينظر إليهن الرجال والشباب. ترى المرأة يسير معها زوجها وهو يعلم أن جميع الناس ينظرن إليها ومع ذلك لا يبين عليها. المرأة يسير بجانبها زوجها التي هي أمانته، هي أمانة عنده، يسير بجانبها ويعلم أن الناس كلهم ينظرون إليها ومع ذلك لا يخشى من الله عز وجل، مع ذلك لا يخشى الله عز وجل. أما يعلم هذا أن الناس كلهم ينظرون إليها؟ أما كان وهو شاب وحتى الآن أما كان وهو شاب ينظر إلى النساء وهن رائحات وجاريات؟ أما كان ينظر إليهن ويعلم أن الشباب ينظرون إليها إلى زوجته الآن؟ والله يا عباد الله إننا في غفلة، لو اتبعنا كتاب ربنا، لو اتبعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحجاب طهارة وإيمان وعفة وحياء وستر وطهارة وغيرة من الرجل على امرأته. ثم التبرج، التبرج سنة إبليسية وطريقة يهودية وفطرة حيوانية بهيمية وجاهلية منتنة وتعصي الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا من منا يطيق نار جهنم من منا يريد أن يكون قد ضل ضلالا مبينا من يريد منا أن يكون الله عز وجل هو الذي أضله بل منا يريد أن يغضب الله عليه بل منا يريد أن يسخط الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله اتقوا الله عباد الله التبرج سنة إبليسية فإن إبليس عليه من الله ما يستحق هو مؤسس هذه الدعوة دعوة خلع الحجاب دعوة التبرج هو مؤسس هذه الدعوة وهو رئيس من ينادون بخلعها الآن إن إبليس منذ خلق آدم وهو يدعو إلى هذه السنة الباطلة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ليريهما عوراتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا يعلم أن إبليس سيضلنا عن سواء السبيل ومع ذلك فإن القوم يسيرون وراءه مع ذلك فإن القوم لا ينتبهون هو الذي أقسم إبليس عليه إن الله ما يستحق هو الذي أقسم فبعزتك يقسم بعزة الله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين ومع ذلك فإن القوم لا ينتبهون مع ذلك فإن القوم لا يرجعون إلى كتاب ربهم ولا إلى سنة نبيهم الله عز وجل أخبرنا أن إبليس سيفتننا ويضلنا عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم سيضلنا عن طاعة الله سيضلنا عن طاعة رسول الله سيضلنا عن كتاب الله عن سنة رسول الله ومع ذلك فإن القوم لا يتبعون ولا يسمعون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الله يعلم أنه سيفتننا ومع ذلك يحذرنا منه لا يفتننكم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة أخرج آدم وحواء من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فاتقوا الله عباد الله الحجاب سنة إبليسية وطريقة يهودية فإن اليهود هم أتباع إبليس في ذلك هم أيضا ينادون بخلع الحجاب لا عفوا ينادون بتحرير المرأة يقولون حرروا المرأة لا تقيدوها بهذا الحجاب لا تقيدوها بهذا الظلام هم يقولون ذلك والله هم ما ينادون لتحرير المرأة ولا كان هذا هدفهم ولا كانت هذه غايتهم هم لا يريدون تحرير المرأة بل يريدون كيف يصلوا إلى المرأة ينادون بتحرير المرأة ومعناها ينادون كيف يصلوا إلى المرأة إن بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنتهم أول فتنتهم كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن اتباع طريقتهم كما حذرنا الله سبحانه من إبليس ومن اتباع سنته يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود التي فتنتهم كانت في النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن طريقة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع أي شيء يفعلوه تفعلون وراءه تقلدونهم تقليدا أعمى تفعلون ما يفعلون شبرا بشبر وذراعا بذراع أي شيء يفعلونه تفعلون طريقته إذا سرحوا شعورهم حتى الشعور إذا سرحوها بطريقة معينة ترى جميع الشباب يفعلون ذلك إذا لبسوا ملابسا معينة ترى جميع الشباب يفعلون ذلك ترى جميع الشباب لا يلتزمون بكتاب الله لا يلتزمون بسنة رسول الله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع أي شيء تفعلوه تفعلوه وراءه تقليدا أعمى شبرا بشبر وذراعا بذراع لا ليس هذا فحسب، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. جحر الرب يكون في الارض اسفل الارض، حتى لو ان اليهود دخلوا في جحر الرب هل يفعلون شيئا لدخلتم وراءهم تنظرون ماذا يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابه، قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. من هؤلاء الذين قبلنا يا رسول الله؟ بينهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني هؤلاء هم اليهود والنصارى. قال فمن غير اليهود والنصارى الذين تتبعون طريقتهم وتسيرون وراءهم وتقلدونهم تقليدا اعمى في كل شيء، حتى في خلع الحجاب الذي هو من ثوابتكم، الذي هو من معتقداتكم، الذي هو اصول دينكم وكتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حذرنا من ابليس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اليهود، ومع ذلك فان القوم لا يسمعون ولا يعملون بكتاب ربهم. وان تطيعوه تهتدوا، وان تطيعوا الله ورسوله تهتدوا. لا فوز لنا ولا نجاه ولا صلاح ولا نعيم الا باتباع كتاب ربنا، الا بطاعه نبينا صلى الله عليه وسلم. الحجاب سنه ابليسيه وطريقه يهوديه وفطره حيوانيه بهيميه. التبرج سنة إبليسية وطريقة يهودية وفطرة حيوانية بهيمية. نعم، فهو من فطرة الحيوانات، التبرج من فطرة الحيوانات. الحيوانات ليس عندهم غيرة على النساء، ليس عندهم صيانة للنساء. الحيوانات هم الذين تسير نساؤهم وأنثاهم في الشوارع وفي الطرقات ليس عليهن حجاب. إذا فعل الناس ذلك فهم أضل من الحيوانات. التبرج فطرة حيوانية بهيمية. إذا أردت أن تعرف تقدم أي مجتمع ورقيه وحضارته، إذا أردت أن تعرف تقدم أي مجتمع فانظر إلى نسائه، انظر إلى تستر نسائه، انظر إلى صيانة نسائه، انظر هل يغير الرجال على النساء؟ إذا كان الرجال يغيرون على النساء، إذا كان النساء عندهم حجاب، إذا كان النساء يطيعون الله ورسوله، فاعلم أن هذا مجتمع متقدم جدا، مجتمع راق جدا، مجتمع حضاري. وإن رأيته مجتمعا لا يخاف الرجال فيه على النساء، لا يصون الرجال فيه النساء، فاعلم أنه مجتمع ملحق جدا كمجتمع الحيوانات. إن الدراسات الآن في أوروبا وأمريكا بلاد الكفر، الدراسات فيها الآن تقوم على فصل البنين عن البنات في الفصول الدراسية. الدراسات الآن في أوروبا وأمريكا بلاد الكفر تقوم على فصل البنين عن البنات في الفصول الدراسية، ويقومون بتجربة ذلك، فوجدوا أن الفصول التي قد تم فيها فصل البنات عن البنين، وجدوا أن الفصول التي قد تم فيها فصل البنين عن البنات، وجدوا أن نسبة الذكاء فيها والنجاح نسبة عالية جدا. الفصول التي تم فيها فصل البنين عن البنات، ثم نظروا إلى الفصول التي لا يزال البنين فيها مع البنات في فصول واحدة في مدارس مشتركة، وجدوا أن هذه الفصول نسبة الذكاء فيها ونسبة النجاح نسبة قليلة جدا، مما يدلك على أن التبرج تخلف وانحطاط. التبرج تخلف وانحطاط. بلاد الكفر أوروبا وأمريكا يقومون على فصل البنين عن البنات، ونحن في بلاد الإسلام، في بلاد شعاره الرسمي الإسلام، في بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، لا يزال البنين مع البنات في فصول واحدة، لا تزال المدارس مشتركة البنين والبنات مع بعضهن البعض. في المدارس من أول الحضانات إلى الجامعات، في الحضانات، في الابتدائية، في الإعدادية، في الثانوية، حتى في الجامعات لا يتم فصل البنين عن البنات في الجامعات في بلاد الإسلام وبلاد الكفر، بلاد يحاربون الإسلام، بلاد يريدون أن يحاربوا الإسلام وأهله، يقومون على يطبقون الإسلام وهم ليسوا مسلمين، ونحن المسلمين لا نطبق الإسلام، تشبهنا بهم في كل شيء وتركنا هذا، تركنا أصولنا، تركنا معتقداتنا، هم يفعلون معتقداتنا ونحن لا نتشبه بهم فيها، تشبهنا بهم في كل شيء، لم نترك شيئا إلا تشبهنا بهم فيه، ثم إذا فعلوا تواجدنا، إذا فعلوا معتقداتنا، إذا فعلوا ديننا، إذا طبقوا شريعتنا، لا نتمثل بهم في ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، اتقوا الله عباد الله، غاروا على النساء، غاروا وغيروا على النساء، هل تعلم أن التبرج من أوصاف أهل النار؟ نعم، التبرج من أوصاف أهل النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان، صنفان من أهل النار لم أرهما، سلم يا رب سلم، صنفان، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم، سلم يا رب سلم، من هؤلاء يا رسول الله؟ بينهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله. الصنف الأول: رجال معهم أسياط كأذناب الإبل يضربون بها الناس، معهم عصي وكرابيج كذيول الإبل والبقر يضربون بهم الناس بها الناس، فهؤلاء من أهل النار، وهذا هو الصنف الأول. ثم اسمع إلى الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات لابسات وغير لابسات، يزعمن أنهن يرتدين الحجاب وهم والله ليسوا كذلك، كاسيات عاريات لابسات وغير لابسات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسلمة الجبل، الجبل ترى في وسطه شيئا عاليا، ترى في وسطه السنم، سنم الجبل تراه فيه عاليا، إذا مشى الجبل يتبختر ويتأرجح ويميل هنا وهناك، هكذا النساء اليوم والله يفعلن فوق رؤوسهن كأسلمة الإبل، يمشين ويتبخترن في مشيتهن، تميل بها هنا وتميل بها هناك، ويتبخترن ويتأرجحن في مشيتهن، نساء كاسيات عاليات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، ما هو جزاؤهم؟ ما هو حسابهم؟ اسمع: لا يدخلن الجنة، سلم يا رب سلم، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، حتى لا يجدن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا، ريح الجنة يوجد من مكان بعيد جدا، ومع ذلك فإن هؤلاء النسوة لا يجدن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من وراء كذا وكذا. عرفنا فضائل الحجاب وعرفنا مساوئ التبرج، إذن فما هو الحجاب الشرعي الذي يجب علينا أن نأمر به أزواجنا وبناتنا وأخواتنا؟ ما هو الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي أن يكون ساترا لجميع البدن، لا أقصد النقاب، أقصد الحجاب الشرعي أن يكون ساترا لجميع البدن بدون النقاب أو القفازين، فهذا فيه خلاف، اليدين والنقاب هذا فيه خلاف، لكن أتكلم عن الحجاب الشرعي، أن يكون الحجاب الشرعي أن يكون ساترا لجميع البدن، أن يكون فضفاضا واسعا جدا، ألا يكون ضيقا، الحجاب الشرعي ألا يكون شفافا، ألا يبين شيئا من زينة البدن، الحجاب الشرعي ألا يكون كملابس الرجال كالمقطار وغير ذلك، الحجاب الشرعي ألا يكون فيه عطر أو ريحة أو شيء من ذلك من الشيء الذي يفتتن به الرجال، إذا فالحجاب الشرعي أن يكون فضفاضا واسعا ساترا لجميع البدن، ألا يشبه ملابس الرجال، ألا يكون فيه عطر أو ريحة. فهذا هو الحجاب الشرعي باختصار. فاتقوا الله عباد الله، وطبقوا دين ربكم وسنة نبيكم في بيوتكم، فلا صلاح لنا ولا فلاح ولا نجاح إلا باتباع كتاب ربنا، إلا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألزموا به أزواجكم وبناتكم وأخواتكم، ألزموهن به، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله عز وجل كان توابا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل هو المنفرد بقبول توبة التائبين، لا يشركه في ذلك أحد من خلقه، يغفر ذنوب المذنبين ويعفو عن السيئات من استغفره وأناب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يحبنا، الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، الله عز وجل يريد أن يدخلنا الجنة. وهؤلاء الفساق الفجار يأمروننا بخلع الحجاب، ينادون بخلع الحجاب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد مصلحتكم، الله يحبكم، الله أعلم بكم من أنفسكم، الله أرحم بنا من أنفسنا، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل لا تنفعه عبادتنا، لا يريد منا رزقا ولا طعاما ولا أكلا ولا شرابا، بل يريد مصلحتنا، يريدون أن نتوب إليه، يريدون أن نرجع إليه، يريدون أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو بنفسه جل وعلا الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل بنفسه تعالى نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه، ينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل. وقد روى الثقات عن خير المدى، روى أصحاب الحديث وأهل العلم عن خير المدى وخير البشر صلى الله عليه وسلم، وقد روى الثقات عن خير المدى بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. إنه ربنا جل وعلا يريد مصلحتنا، يريد أن يتوب علينا ربنا جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله واستغفروا الله. كل واحد منا يسترجع بطاقة عمله، أقصد بطاقة سيئاته، استرجع بطاقة السيئات ولا تسترجع بطاقة الحسنات، فإنك إن غرت في بطاقة حسناتك وقلت: أنا أصوم وأصلي وأحج وأعتمر وأتصدق وأفعل وأفعل وأفعل، فلا حرج إذا فعلت هذه المعصية ثم بعدها أتوب وأستغفر الله، وذي بحج وأعتمر وأصل وأصوم، ربنا غفور رحيم. نعم، الله عز وجل غفور رحيم، لكن عذابه هو العذاب الأليم. بنص كلامه جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدها مباشرة: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله، وارجعوا إلى الله. إذا كان الأنبياء الذين هم أفضل الخلق على الإطلاق، الذين هم معصومون من الإصرار على الذنوب، على صغائر الذنوب، هم معصومون من ذلك، يستغفرون الله كل حين وآخر. فهذا آدم عليه السلام وزوجته حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونوح عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين: غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ليس عليه ذنوب، ومع ذلك يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، يستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولما نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد هذه السورة، ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولما سأله أبو بكر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الأنبياء عليهم صلوات الله وأتم تسليماته، يستغفرون الله كل حين وآخر، ونحن المذنبين المفرطين المقصرين، أما آن لنا أن نعود إلى الله؟ أما آن لنا أن نرجع إلى الله؟ أما آن لنا أن نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه؟ أما آن لنا أن نلزم أزواجنا وبناتنا وأخواتنا بالحجاب الشرعي؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول من الذي يسأله؟ إنه الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن امرأتك، مسؤول عن ابنتك، مسؤول عن أختك، فكلكم راع وكلكم مسؤول أمام ربك، ليس وزير ولا رئيس ولا قاضي ولا مستشار، أمام الله، الله عز وجل هو الذي يسأل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتقوا الله عباد الله في النساء، إن كن بنات صغيرات فألزموهن بالحجاب الشرعي، روضوهن ودربوهن على الحجاب الشرعي شيئا فشيئا، لا تلبسوهن الضيق ولا البنطال ولا القصير، فإنهن والله إذا تعرضن عليه صعب أن يرجعن إليه إلى الحجاب الشرعي مرة أخرى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فاتقوا الله عباد الله في البنات الصغيرات، وأنشئوهن على الكتاب والسنة، وألزموهن بالحجاب الشرعي شيئا فشيئا رويدا رويدا حتى يحبهن، حتى هن الذين يحب الحجاب، لا يستأمرهن به ولكنهن هن الذين يحببن الحجاب. وأما النساء الكبيرات فليستغفرن الله عز وجل وليتبن إلى الله، ولينظرن كم فتنا بلباسهن وزينتهن كثيرا من الشباب، ينظر كل واحد إلى امرأته وإلى زوجته كم فتن بها من الرجال والشباب، ما ترك فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. أنت تعلم أن امرأتك وزوجتك إذا سارت في الشارع متبرجة نظر إليها الرجال والشباب وافتتن بها، كل ذنوب الرجال والشباب كلها في ميزان سيئاتك وميزان سيئات زوجتك، فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، وخلقنا بأخلاق الإسلام، وخلقنا بأخلاق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اهد نساء المسلمين المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شباب المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اعدائهم نصرا عزيزا قريبا مؤزرا عاجلا غير اجل يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين ولا الظالمين ولا المنافقين على المؤمنين سبيلا، واجعل للمؤمنين عليهم سلطانا مبينا. اللهم عليك بمن يحاربون الاسلام، اللهم عليك بمن يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اللهم عليك بمن يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.